سبحانك ربنا لك الحمد على عظمتك وعلى قدرتك. سبحانك ربنا لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بل وذلك عن طريق أن أحدهم دخل على لقمان فقال له اذبح لي شاة وأتني بأطيب ما فيها فذبح له شاة وآتاه بالقلب واللسان ثم قال له اذبح لي شاة وأتني بأخبث ما فيها فذبح له شاة وآتاه أيضا بالقلب واللسان فقال اللسان أخوة الكرام له شأن عظيم في دين الله تبارك وتعالى. انظر إلى ما قاله ابن القيم في كتاب الجواب الكافي: ومن العجب أنك ترى بعض الناس يهون عليهم التحفظ من يهون عليهم أكل الحرام وشرب الخمر والزنا والظلم والقتل وهذه الكبائر Oh.